بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ المؤلف تنبيه: قد تقدم أن المصنف ترك الركن الثالث وهو السرقة، وهي أخذ المال خفية كما مر، وحينئذ لا يقطع مختلس، وهو من يعتمد الهرب من غير غلبة مع معاينة المالك، ولا منتهب، وهو من يأخذ عيانا معتمدا على القوة والغلبة، ولا منكر وديعة وعارية، لحديث: ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع، صححه الترمذي. لقد علمنا في الدروس الماضية كيف أن الشارع يأتي إلى مسألة السرقة فيمنع الحد في أي شبهة من الشبهات، ولقد عرفنا في تعريف السرقة وهو أخذ المال خفية من حرز وقد بلغ نصابا أي ربع دينار. عند ذلك يعترضنا في المجتمع عدة مسائل. أحيانا بعض الناس الذي يسمى بالطرار، أو هذا الإنسان الذي يأخذ المال عيانا وجهارا ويعتمد في ذلك على الخفة وعلى الركض السريع بعد أن يأخذ ذلك المال، هل يسمى هذا الإنسان سارقا؟ هذا هو السؤال الآن الذي يطرحه الشيخ. في الواقع هو أخذ المال، ولكنه اعتمد في أخذ المال على الخفة واعتمد على السرعة فأخذ المال نهبا. هذا وإن كان قد ارتكب حراما لكنه يخرج عن حد السارق، فهل تقطع يده؟ هذا المختلس وهو من يعتمد الهرب من غير غلبة، من غير قوة، إنما يعتمد فقط على نفسه، ليس وراءه أحد، نعم، مع معاينة المالك. المالك دائما ينظر إلى، يرى أحيانا السائل هذا المنتهب وهذا المختلس الذي أخذ منه المال ومع ذلك لا يستطيع اللحوق به، فلو ألقي القبض عليه فيجب عليه أن يرد المال، وكذلك يقوم الحاكم بتعزيره. وإذا وصل الأمر إلى عدم الأمان في المجتمع سيستطيع الحاكم أن يقيم عليه حدا أقوى من حد السرقة، وهو حد قاطع الطريق. فإذا لم يستطع الناس أن يسيروا في طريقهم بكثرة هؤلاء المختلسين الناهبين، وصاروا على شكل عصابات مثلا في المجتمع، يأخذون المحفظة مثلا من أيدي النساء، وربما يأخذون الحلي من أيديهم، إلى غير ذلك مما نعلمه كثيرا مما يفعل هؤلاء، فإن الحاكم له أن يقيم عليهم حد الحرابة، وهو أنهم قد جعلوا الفساد في المجتمع ولا يأمن الناس من الخروج في الطرقات. أما غير ذلك فإن الحاكم يستطيع أن يعزره، لكن هل تقطع يده كذي حد يسمى بحد السرقة؟ لا. أيضا ولا منتهب، وهو من يأخذ عيانا معتمدا على القوة والغلبة ومع ذلك يأتي بقوة السلطان، بقوة السلاح، يعني هذا مثل الغاصب تماما الذي يأخذ المال عيانا ولا يستطيع صاحب المال أن يفعل معه شيء. وهؤلاء كثيرون اليوم، ممن ربما يحملون شعار الدولة أحيانا وهم موظفون. الأصل أن يقيموا على مشاعر الناس وأن يحفظوها وأن يحفظوا الأمن في البلاد، يستغل قوة الدولة أحيانا ومع ذلك يأخذ المال جهارا دون أن يستطيع أحد أن يكلمه، وحتى إن الذي يأخذ منه المال يشعره أحيانا بالرضا لأنه يأخذ القليل حتى لا يأخذ أكثر من ذلك بكثير. هل تقطع يده؟ لا. لكن هل يعتبر هذا مفسدا في الأرض؟ نعم. كذلك ولا منكر وديعة، إنسان ائتمنته على وديعة معينة فوضعتها عنده، وعندما جئت لتطلب هذه الوديعة فصارت الأمانة مغرمة، وهذه من علامات قيام الساعة أن الإنسان إذا وضع شيئا عند أخيه وعاد من سفره أو عاد ليطلب تلك الأمانة أنكرها أصحابها، فإذا أنكرت الأمانة معنى ذلك أخذ المال. لكن هل يعتبر ذلك الإنسان سارقا؟ لا، ما أخذه من حرز، أنت قمت بهذا المال فجعلته في حجره وقلت له جعلت ذلك المال أمانة عندك حتى مثلا يكبر ذلك الولد أو أعود من السفر أو تنتهي هذه المشكلة إلى غير ذلك من الأمور. وعارية أيضا، بعض الناس استعار حاجة من بيت من البيوت أو من إنسان، استعار دراجة مثلا وبعد ذلك لم يعيدها، فإذا وأنكر على الإطلاق أنه أخذ هذا الأمر أو هذا الشيء عارية، عند ذلك هل تقطع يده؟ لا، لا تقطع يده أيضا. ما هو الدليل في ذلك؟ لو لم يوجد دليل هؤلاء يخرجون من التعريف الذي وضعناه في حد السرقة. أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام الترمذي رضي الله عنه في سننه ليس على المختلس والمنتهب والخائن، الخائن للعارية والخائن للوديعة، قطع صححه الترمذي. وفرق من حيث المعنى بينهم وبين السارق بأن السارق يأخذ المال خفية ولا يتأتى منعه، يعني ذلك الرجل لا يأمن الناس على بيوتهم فيدخل هذا الإنسان على البيت على المستودع على الدكان على البستان على الإسطبل، لا يأمن الناس على أموالهم بكافة أشكالها، فلذلك زجر الحاكم زجر الشارع هذا السارق وأقام عليه الحد وشرع القطع زجرا له. وهؤلاء يقصدونه عيانا، هؤلاء يستطيع السلطان أن يمنعه، يستطيع السلطان أن يمنع أي إنسان يستطيع أن يتغلب. الذين هم على سن معينة يعني قطعوا شوطا من العمر مثلا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عمرهم دائما في خير وبركة وعبادة، وأن يمكنهم الله سبحانه وتعالى من هذه العبادة إلى أن نلقى، ويمكننا جميعا إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى. كان في بلادنا في كل حي من الأحياء بعض الشباب بعض المتسلطين يستطيعون أن يفعلوا شيئا معينا لا يستطيع أحد أن يردهم، وذلك بسبب وقاحتهم بسبب قوتهم بسبب جرأتهم على فعل الجريمة مثلا، فالناس يهابونهم. استطاعت الدولة أن تمنع هؤلاء جميعا، لكن خرج قسم آخر ربما متسلط، كان متسلط باسم نفسه اليوم متسلط أحيانا باسم الدولة، وهذا يستخدم وظيفته استخداما سيئا، الدولة لا تأمره بذلك، ولكنه استغل هذه الوظيفة وقام بسرقة المال عيانا، عند ذلك هل هذا يسمى منتهب؟ كما كان السابق يسمى منتهب ومختلس، كذلك اليوم هذا يسمى منتهب ومختلس، فليس عليه قطع، وإنما الواجب على السلطان أن يزجره عن ذلك وأن يمنعه وأن يقيم عليه ما يستحق من العقوبة التي هي تبدأ بالتعزير وتنتهي بحد الحرابة التي سيأتي معنا بعد هذا الفصل مباشرة. وهؤلاء يقصدونه عيانا فيمكن منعهم بالسلطان وغيره، كذا قاله الرافعي وغيره، ولعل هذا حكم على الأغلب، وإلا فالجاحد لا يقصد الأخذ عند جحوده عيانا، فلا يمكن منعه بسلطان ولا بغيره. هنالك مسائل لا يمتنع الإنسان فيها إلا بالدين. جاء إنسان فنظر في أخيه ورأى فيه سمة الصلاح والتقوى، فجعل عنده أمانة ولم يأخذ منه ورقة ولم يشهد عليه، وقال الله سبحانه وتعالى شهيد بيني وبينه، هذه المشكلة التي حدثت، وبعد ذلك إذا جاء يطلب أمانته جحدت تلك الأمانة بالكلية. أحيانا هنالك جحود لا عقوبة فيه عند الله ولا عند الناس. مثلا لو جاء ظالم على هذا الإنسان الذي ودع الوديعة عند فلان، وبعد ذلك قيل أنا ودعت عند فلان، فلما ذهب علم الذي وضعت عنده الوديعة أن الذي جاء مع صاحبها جاء متسلق يريد أن يأخذها فأنكرها، هل يسمى هنا كاذبا؟ لا. هل يسمى منكرا؟ لا. لماذا؟ لأنه قصد حفظ المال لصاحبه، بل عرض نفسه للمساءلة عندما جاء ذلك المغتصب أو ذلك المنتهب. وفروع الباب كثيرة، ومحل ذكرها في المبسوطات وفيما ذكرناه كفاية القارئ هذا، كفاية لقارئ هذا الكتاب. نعم. قال بعد ذلك وتقطع يده، أي السارق، أي يد؟ هنا سؤال، يعني هذا السؤال يطرح، يا ترى السارق هو مخير أن يقدم لنا يده اليمنى أو يده اليسرى، أو إذا كان أعسر يعني من يستخدم يده اليسرى نقطع له اليسرى، أو كان يستعمل اليمين وهذا غالبا نقطع له اليمنى، أم نترك له القوية ونأخذ له الضعيفة؟ هنالك يد شلاء ويد صحيحة، نأخذ الصحيحة ونترك الشلاء، أو نفعل العكس، ماذا نفعل؟ هذا يحتاج إلى نص من كتاب الله عز وجل. قال الشيخ وتقطع يده، أي السارق، اليمنى. قال تعالى فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما. وترى أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بدأ بقوله السارق، بينما ترى في مسألة الزنا التي مرت معنا الزانية والزاني، فلماذا هنا قدم الذكر على الأنثى وهنالك قدم الأنثى على الذكر؟ نجد أن السارق غالبا هذا الأمر يكون في الرجال أكثر من النساء، وهم أكثر جرأة في السرقة، والذي يبتدئ السرقة وينشرها في المجتمع أولا الرجال قبل النساء، ولذلك بدأ الله سبحانه وتعالى بالسارق. بينما في الزنا إذا لم تتعرض المرأة فتتبرج وتختلط بالرجال لا يحصل هنالك الزنا، ولذلك بدأ الله سبحانه وتعالى بقوله الزانية والزاني فاجلدوا. نعم. قال ربنا سبحانه وتعالى فيما قرأ في قراءة شاذة، ولعلها قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاقطعوا أيمانهما، فبدل أيديهما قرئ أيمانهما، معنى ذلك اقطعوا اليمين من كل يد تسرق. قالوا والقراءة الشاذة كخبر الواحد، يعني وصلت إلينا كما وصل الحديث الشريف، ولم تصل إلينا متواترة، ولذلك نأخذها بالدليل كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت هذه القراءة مبينة أيضا لما كان يفعله الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، ولذلك هذه الآية مؤيدة بتنفيذ الصحابة لقطع اليمين. والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها، ويكتفي بالقطع ولو كانت معيبة كفاقدة الأصابع، مثلا هذا السارق يده اليمنى فقدت مثلا الخنصر أو البنصر أو الوسطى أو السباب أو الإبهام، فقدت أو فقدت هذه الأصابع بالكلية الخمس، فهل ننتقل إلى اليد اليسرى؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى طلب منا فاقطعوا أيمانهما. أو كانت مثلا فيها بعض الأصابع الزائدة، بعض الناس يخلق الله له سبحانه وتعالى إصبعا زائدة تكون له ستة أصابع، فنقول نحن سنتجنى عليه ونقطع أصبع زائدة، لا يضر ذلك لعموم الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال اقطعوا اليمين، فإذا كان قطع اليمين ما قال زائدة أو ناقصة مطلقة، فنقطع اليمين بشكل مطلق. ولأن الغرض التنكيل، يعني الآن التعذيب لمن؟ لهذا السارق. بينما في مسألة القواد، يعني إذا اعتدى إنسان على إنسان معين وهذا الاعتداء يمكن ضبطه، ما معنى يمكن ضبطه؟ يعني إنسان قطع يد إنسان، من أين قطعها؟ إذا قطعها من مفصلين مثلا من الكوع هذا ممكن الضبط، إذا قطعها من المرفق يمكن الضبط، إذا قطعها من رأس العضد يمكن الضبط، ولكن إذا قطعها من وسط الساعد أو العضد هذه المسألة لا يمكن ضبطها، فماذا نفعل؟ نأتي إلى المكان الذي يمكن ضبطه فنقطع ونأخذ على الباقي حكومة، يعني لا نستطيع نحن أن نقطع اليد أن نكسر، ليس عندنا مهما كانت عندنا، يا ترى هل نأخذ بالطول أم نأخذ بالمساحة مثلا في النصف في الربع؟ هذه مسألة مشكلة، قد يكون مثلا المعتدي لنفترض قصير والمعتدى عليه أحيانا طويل، فلو أردنا في الطول هذا أخذ نصف العظم ذلك نأخذ كل العظم أحيانا في يدي، هذا لا ينضبط وليس هنالك شيء يضبطه. إذن إذا كان من مكان منضبط، من كوع، من مفصل، من مرفق، من أصل العضد، من أصل الركبة، على حسب المكان الذي قطع فيه فإن ذلك ينضبط. ولذلك في مسألة القود والقصاص في الجنايات ذلك الأمر ينضبط، هذه اليد هل هي شلاء، هل هي صحيحة، فيها عضو زائد، ليس فيها عضو زائد، ذلك الكلام نتكلم فيه أين؟ في الجنايات. هنا قال ربنا فاقطعوا أيمانهم، فاقطعوا أيديهما، كيفما كانت اليد وعلى أي شكل كانت، هذه اليد اليمنى سواء كانت قليلة الأصابع أو زائدة في الأصابع، سواء كانت مقطوعة أو كانت شلاء أو كانت صحيحة، إنما تقطع اليد اليمنى، فإنه مبني على المماثلة أين؟ في القود، بينما هنا مأمورين إننا مأمورون بقطع اليد اليمنى من المفصل من الكوع، هذا يسمى الكوع، يعني بعد آخر الإبهام، المفصل الذي يكون بعد اليد مباشرة. أما ما يقوله الناس في الكوع هو المرفق، لا، ليس هذا هو المراد منه، الكوع هو نهاية الكف يسمى كوع، ولذلك هذا العظم الذي يكون هنالك ثمانية عظام، هذه الثمانية لكل واحد منها اسم معين، نعم، تسمى عظام الرسغ، وهي فيها كوع وفيها كرسوع، نعم، إلى غير ذلك. أما البوع فإنه يكون العظم الناتئ بعد إبهام الرجل، هذا يسمى، ولذلك كانوا يقولون لا يعرف للإنسان الجاهل كوعه من بوعه، فالكوع إنما يكون باليد والبوع إنما يكون في آخر إبهام الرجل. أو سرق مرارا قبل قطعها، لو سرق عدة مرات، يعني بعد أن قبضنا على السارق أقر بمئة سرقة، فهل تقطع له مع النميت يد؟ إذن كما لو زنى مئة مرة، كم عقوبة عليه؟ مرة واحدة، وهنا أيضا تقطع يده. مسألة قطع اليد شيء يا أخواننا، والمسألة الأخرى إعادة المسروق لإعادة الحاجة التي سرقت إلى المسروق منه، هذا شيء واجب. هذا حق كل إنسان وهذا حق الله عز وجل، سواء تلف أو لم يتلف، إن كان باقيا أعاده وإن كان تالفا ضمنه. يعني مثلا لو كان طعاما وأكله، ثوبا فأبلاه، عند ذلك يضمنه أم لا يضمنه؟ أو سرق مرارا قبل قطعها لاتحاد السبب، كما لو زنى أو شرب مرارا يكتفى بحد واحد، وكاليد اليمنى في ذلك غيرها كما هو ظاهر وانعقد الإجماع على قطعها. قال وتقطع يد السارق اليمنى من أين؟ من مفصل الكوع، يعني يأتي الذي وكل بها فيشد هذه اليد بقوة فتنفصل العظام عن بعضها البعض، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يقطع اليد، لا يقطعها مع العظم. أيضا هنالك رحمة حتى في مسألة القطع، فإنه ماذا يفعل؟ كاليد التي تنفصل العظام عن بعضها البعض بقوة، وهنالك الذين يقومون بهذا العمل لهم خبرة في ذلك، فيفصلون العظام عن بعضها البعض ثم يأتي بسكين قاطعة فيقطع هذه اليد. قد يسأل بعض الناس اليوم أسئلة كثيرة حول هذا الأمر، وبعد ذلك يهيأ له بعض الزيت المغلي أو ما شاكل ذلك من أجل أن تنكمش على بعضها البعض، ومن أجل أن لا تسري الدماء، وبعد ذلك يؤدي ذلك إلى الموت، فيطالب أيضا بصيانة باقي اليد كما نقطع أول اليد. ربما بعض الناس يسأل، من الممكن اليوم أن نقطع في مشفى وبعد ذلك نتسارع إلى وصلها كما يفعل اليوم في الحوادث التي تكون لها؟ هذا ينبغي أن يكون ظاهرا أمام الناس، قطعت يده هذه اليد. إن الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، زواجر وجوابر، فتجبر عنه المعصية وتزجر الغير عن فعل هذه المعصية. فمن رأى يدا معلقة مثلا في الساحة العامة، هذه يد فلان، ولو علقت اياما من اجل ان ينتبه الناس اليها، انما قطعت لانها خانت ولانها امتدت الى اموال الناس، ولاننا اقمنا حد الله عز وجل، وهذا فيه عزة، حد يقام في الارض خير من 40 خريفا، يعني تنزل فيه الامطار على الناس وينعمون بها لمدة 40، يعني غالب العام، يعني غالب العمر، لأن الإنسان عندما يعيش يصبح شابا وبعد ذلك 40 انتهت حياته، يعني خير لك من حياتك كلها إذا أقمت حدا واحدا. طبعا وهذا الكلام إنما يوجه إقامة الحدود لمن؟ للحاكم، وبالنسبة للشعب هنالك رضا بقضاء الله تبارك وتعالى وشرعه الذي شرعه لعباده. قال من مفصل الكوع بضم الكاف، وهو العظم في مفصل الكف مما يلي الإبهام وما يلي الخنصر، اسمه الكرسوع، يعني هنا يسمى تحت الإبهام كوع، وفي الآخر تحت الخنصر يسمى الكرسوع. إذا من الكوع إلى الكرسوع. نعم. والبوع هو العظم الذي عند أصل إبهام الرجل، ومنه قولهم الغبي من لا يعرف كوعه من بوعه، أي ما يدري لغباوته. ما اسم العظم الذي عند كل إبهام من أصبع يديه من العظم الذي عند كل إبهام من رجليه؟ السؤال الثاني الآن المطروح، فإن سرق ثانيا فماذا نفعل به؟ سرق قدم للمحاكمة قطعت يده، الآن سرق مرة ثانية، هل نقطع يده اليسرى أم ماذا نقطع؟ فإن سرق ثانيا بعد قطع يمناه قطعت رجله اليسرى. إذا من خلاف قطعت اليمنى اليد، بينما تقطع الرجل اليسرى. بعد اندمال يده لا ننتظر، يعني ربما سرق وهو مريض وهو ما زال آثار الدماء وربما نزف بسيط مثلا موجود في يده قبل أن تندمل، فهل نقطع؟ لا، الإسلام رحيم حتى بالسارق، انتظر حتى يتم الشفاء في اليد تماما وتندمل، أي تتماسك مع بعضها البعض لا التهاب فيها ولا شيء، بعد ذلك نقوم إلى قطع يده رجله اليسرى بعد اندمال يده اليمنى لئلا يفضي التوالي إلى الهلاك، وتقطع من المفصل الذي بين الساق والقدم، بين الساق والقدم المفصل يعني في المكان الذي تقريبا نحن نصل فيه إلى الوضوء أو أقل بقل. للاتباع في ذلك السؤال، بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى واندملت رجله اليسرى سرق ثالثة، فماذا نفعل؟ نعود إلى يده اليسرى فنقطعها، صار بدون يدين وبدون رجل يسرى. فإن سرق الرابعة، إذا بعد قطع يده اليسرى قطعت رجله اليمنى، فإن سرق ثالثا بعد قطع رجله اليسرى قطعت يده اليسرى، وبعد اندمال رجله اليسرى لما مر، فإن سرق رابعا بعد قطع يده اليسرى قطعت رجله اليمنى بعد اندمال يده اليسرى لما مر. وإنما قطع من خلاف بما روى الشافعي أن السارق إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، وحكمته لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته كما في قطع الطريق، يعني في قطع الطريق أمرنا الله أن نقطع من خلاف. نعم. السؤال هنا، فإن سرق بعد الرابعة فماذا نفعل فيه؟ وهل يمكن أن يسرق بعد الرابعة؟ وهل وجدت بعض الأشياء في التاريخ؟ نعم، هذا ما سنتكلم فيه في الغد إن شاء الله، فإن سرق بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين.